بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سنن أو مسند الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، وهو من هو في جلالته وفضله، قد أثنى عليه كثير من الأئمة وخاصة مثل الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وكتاب هذا من أنفس الكتب، وخاصة مقدمة الدارمي، ففيها يعني تأصيل للدين والعقيدة والرد على البدع، وفيها أمور عظيمة. يعني يقول الإمام أحمد عن الدارمي: عرضت عليه الدنيا فلم يقبل. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي كان عبد الله بن عبد الرحمن ثقة وزيادة، وأثنى عليه خيرا. وسئل الإمام أحمد عن يحيى الحماني فقال: تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن لأنه إمام. وقال رجل: قدم قريب لي من الشاش فأتيت الإمام أحمد فجعلت أصف له أبا المنذر، فقال: لكن أين أنت عن عبد الله بن عبد الرحمن؟ عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد. تاني وقال السمرقندي: كنت عند أحمد بن حنبل فذكر الدارمي فقال: هو ذاك السيد. ثم قال: عرض علي الكفر فلم أرضى به، وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل. وقال ابن نمير: غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع. وقال المخرمي: يا أهل خراسان، ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره. وقال الأشج: عبد الله بن عبد الرحمن إمامنا. وقال عثمان بن أبي شيبة: أمر عبد الله بن عبد الرحمن أظهر من ذلك فيما يقولون في البصر والحفظ وصيانة النفس. وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلى من دخل العراق، ومحمد بن يحيى اللي هو الذهلي أعلى من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم اللي هو الطوسي، وعبد الله بن عبد الرحمن أثبتهم. وقال أبو حاتم الرازي أيضا: عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل زمانه. وقال أبو حامد: أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة، وذكر منهم محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج وعبد الله بن عبد الرحمن، فيجعلون في درجة البخاري ومسلم. وقال الشيرازي: كان عبد الله على غاية من العقل والديانة، يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند وذب عنها الكذب. وذكر كلام ابن حبان والخطيب. وقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة ومسلم والبخاري وعبد الله بن عبد الرحمن في سمرقند. وقال رجاء بن جابر: رأيت ابن حنبل ورأيت إسحاق بن راهوية وابن المديني والشاذكوني، فما رأيت أحفظ بن عبد الله بن عبد الرحمن. وقال: ما رأيت أحدا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن. والكلام فيه كثير رحمة الله عليه. فالمراد أن هذا الرجل يعني كما سمعتم أئمة الدنيا كلهم يثنون عليه، وكتاب هذا من أنفس الكتب. وأما كلمة الكتب الستة فهذه لا تشتغلوا بها كثيرا، هذا يعني اصطلاح جاء في المئة الرابعة والمئة الخامسة والمئة السادسة، والاصطلاحات هذه الله أعلم بمن وضعها وما غايته منها، ولكن درجت هكذا. الكتب الستة أخرج منها كتاب أحمد الإمام أحمد، أخرج منها كتاب الإمام مالك، أخرج منها كتاب عبد الله بن عبد الرحمن، أخرج منها كتاب مسند أبي داود الطيالسي وهو في طبقة شيوخ الإمام أحمد، أخرج منها كتب كثيرة، وادخل فيها مثل ابن ماجه ومثل الترمذي. فهي إنما هو اصطلاح متأخر، لكن الجهلة إذا قيل هذا الكتاب ليس من الكتب الستة يظنون أنه ليس بشيء، وهو أنفس منها، يعني أنفس الكتب الستة. وأصول الكتب الستة في الموطأ والمسند ولم تذكر في الكتب الستة، إنما هو اصطلاح وضع هكذا، مثل كلمة الأئمة الأربعة: أسقط من هو خير من مثل أبي حنيفة وغيره، وترك من هو. وهذه كلها اصطلاحات لا ينشغل بها الإنسان ولا يجعلها معيار، إنه ما كان في الكتب الستة فهو أفضل وما خرج، لا، هذا ليس معيار. وسترون هذا الكتاب وما فيه من الفضل والنفاسة ونبدأ به إن شاء الله هذا اليوم. عليكم السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي رحمه الله قال: باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. هذا أيضا من توفيق الله له، إن حتى يبين فضل السنة، أو حتى يبين فضل السنة وعظمة النور الذي جاءنا الله به، ذكر شدة الظلمة قبل النور. فأنت لن تعرف فضل العلم حتى تعرف شدة الجهل اللي كان قبله. فبوب أبواب بحال الناس في الجاهلية، يعني في أسوأ حال، حتى نعرف فضل الله علينا عندما بعث إلينا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وأنه أكبر نعمة رحمة للعالمين. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نعم، هذا الحديث متفق عليه وهو أصل. وتلاحظون أيضا قصر الأسانيد، محمد بن يوسف الفريابي وسفيان الثوري والأعمش وأبو وائل شقيق بن وائل شقيق بن سلمة وعبد الله بن مسعود، فتجدون أن درجة السند هنا مثل درجة عند الإمام أحمد، يعني أسانيد قصار، لأن رجل متقدم وحافظ. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، سيحاسب الله عن الأول والآخر. نعم. أخبرنا الوليد بن النضر الرملي عن مسرة بن معبد من بني الحارث بن أبي الحرام من لخم عن الوضين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي بنت لي، فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها، فدعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديثك، فأعاده، فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته. ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك. اللهم استعان. هذه صورة مما كانوا عليه في الجاهلية، يعني تجرد حتى من مشاعر الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. هكذا زينت لهم البدع، وزين لهم الشيطان والشرك والشح الذي حمله على ذلك عدة أشياء، منها تلاعب الشيطان بهم، ومنها أعوذ بالله الشرك والبدع التي حدثت عندهم، ومنها الشح. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كانوا يقتلون الأولاد خشية الإملاق. ومنها الإفراط في طرفي الأخلاق، فإن الخلق الفاضل هو الذي يكون بين طرفين، فإذا زادت نسبة الطرفين أصبح خلق ذمي. فالغيرة مثلا على العرض خلق فاضل، إذا كان فيه إفراط مثل هنا يزعمون أن غيرة على العرض وخوف من العار كان ذميم جدا، وإذا كان فيه تساهل كان ذميم جدا. لا يكون الخلق فاضلا حتى يكون وسطا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ومنها أشياء كثيرة حملتهم على هذا، لكن هذا في كل مشاعر الإنسان بغض النظر عن دينه أمر ممقوت. بنت له مسرورة بدعائه لها لما دعاها، لما قال تعالي مسرورة فرحة، يعني خاصة البنت مع أبيها يعني تكون متعلقة جدا، فاتبعته وهي آمنة، طفله آمنة من أبيها، يعني تتوقع الشر من كل الناس إلا من أبيها، وفرحة لما دعاها. فلما مر بالبئر ردها فيها، فكان آخر عهد بها وهي تتردى في البئر تقول: يا أبتاه يا أبتاه. نسأل الله العافية والسلام. فكان الرجل يبكي، يعني لما فتح الله على قلبه عرف أن هذه جريمة، يعني ما بعدها جريمة. فقال قالوا له آذيت النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنته؟ فقال كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم لما عاد قال إن الله وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم إن في أربعة أشياء تهدم ما قبله: الإسلام يهدم كل ما قبله، والتوبة تهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبله. فالإسلام إذا أسلم العبد وحد الله عز وجل وعرف الإسلام وبرئ من الشرك وأهله يضع ما قبله، فاستأنف عملك يعني ابدأ من جديد. وقد وصف الله عز وجل حالهم في سورة الإسراء وصفا يكفي عن غيره، فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم يذكر الله الصراع اللي في داخله فيقول أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ونستفيد من هذا الحديث أن الصحابة كلهم إذا وصفوا الحالة اللي قبل الإسلام أو الفترة اللي قبل الإسلام ما يقولون كنا أهل فترة، الفترة هذه إنما هي وصف لانقطاع الرسل، لكن وصفها الصحيح كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، أي كنا مشركين أهل جاهلية وعبادة أوثان، هذا هو الوصف الصحيح لها والذي لا يصح غيره. لما خلط الناس في أمور الإسلام والتوحيد أصبحوا يقولون أهل فترة ومعذورين وكذا، هذا كله أمور لا تعرف عند الصحابة بل ولا تطرأ على قلوب الصحابة، إنما هو الجهل هو الذي حملهم على هذا المتأخرين. لو قيل أهل فترة يعني إنه أهل جاهلية وعبادة أوثان وأهل شرك وأهل كفر وأهل نار وأهل فترة، أوصاف كلها لهم، هذا حقيقتهم. أهل فترة يعني انقطاع الرسل، انقطاع الرسل من فترة طويلة، ولا الحجة قائمة عليه. نعم. أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان المؤدب عن الأعمش عن مجاهد حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها، قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو أساف ونائلة. قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره والرابعة يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. هذا أيضا صورة أخرى من أعوذ بالله تلاعب الشيطان بهم. الشرك يجعل الإنسان في أحط الدرجات العقل. يقول مجاهد حدثني مولاي، مجاهد كان رقيق وأعتق، فيحدث مولاه يعني سيد، هنا المولى تطلق على السيد وعلى العبد، أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى الآلهة. فيقول هو كان يشتهي أن يأكل الزبد، الناس في جوع لكن يخاف الآلهة، فجاء كلب ما عنده عقل إنساني متلاعب بالشيطان، عنده عقل غريزي فقط، فأكل الزبد وشرب اللبن وبال على الصنم وهو أساف ونائلة، الموضوع على الصفا والمروة. فسبحان الله صار الكلب أعقل منهم. والمشهور إساف، الضبط المشهور إساف ونائلة، لكن هنا ضبطها بالضم. ويقال الله أعلم من ضمن الأشياء أن هؤلاء كانوا رجلين من جرهم، رجل وامرأة، وأنهم فجروا في الكعبة، يعني بلغ من فجور طغيان جرهم أن هذا الرجل إساف اسمه والمرأة اسمها نائلة، فجروا فعلوا الفاحشة في جوف الكعبة، فأصبحوا وهم حجرين ممسوخين. فقام الناس وضعوهم، واحد وضعوه على الصفاء واحد وضعوه على المروة عبرة يعني. قال الصورة الثانية وكان رجل في الجاهلية إذا سافر يحمل معه أربعة أحجار، ثلاثة أثافي للقدر والرابع يعبده إله، الإله في درجة الأثافي، وكان الرجل يربي كلبه ويقتل ولده. كل هذه دلالة على الظلمات الشديدة وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة العالمين. نعم. حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا ريحان هو ابن سعيد السامي حدثنا عباد هو ابن منصور عن أبي الرجاء قال كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه، وإن لم نصب حجرا جمعنا كثبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فتفاج عليها فنحلبها على الكثبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك المكان. قال أبو محمد الصفي الكثيرة الألبان فتفاج، يعني الناقة إذا فرجت، إذا فرجت بين رجليها للحلب، والفج الطريق الواسع وجمعه فجاج. كذلك هذا أبو الرجاء العطاردي، هذا رجل مخضرم، يعني هو أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكن ما كتب الله له الصحبة، هو أبو عثمان النهدي وأمثالهم، هؤلاء مخضرمين كبار في السن. فقال: كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدنا، إذا وجدوا الحجر حسن أو مميز، مربع أو مرو أو أبيض، جعلوه إله، وإن لم يصب حجرا يجمعون كثبة من الرمل ويأتون بالناقة فتفاجع الرمل فيحلبونه، فإذا اختلط الرمل بالحليب تصلب قليلا فجعلوه إله. الحمد لله على العافية. وترى هؤلاء ليسوا يعني مجانين، هؤلاء يعني في درجة مقارنة بعقولهم، والسلام عندهم عقول في دنياهم، عقول عظيمة، يعني ليسوا مجانين. لكن ما الذي حملهم على فعل هذه أفعال المجانين هذه؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ الهوى، الهوى وتقليد الأشياخ، وهو من الهوى لأنه يعمي ويصم فيجعل الإنسان مثل مجنون. هؤلاء يعني في حروبهم وفي تعاملهم وفي عقلهم وفي عقلاء، لكن الهوى يعمي ويصم. ولذلك سألوا عمرو بن العاص فقالوا: قريش مشهورة بين العرب بأن عقل القرشي عقل يعدل عقل رجلين وثلاثة، فكيف أولا في الجاهلية تفعلون من هذه الأشياء، وثانيا جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم وما أطعتموه، معنى جاءكم بالعقل، ما الذي حملكم؟ يسألون عمرو بن العاص. قال: حملنا على ذلك أشياخ أمامنا كانوا عندنا مثل الجبال، نرى من عقولهم وحلومهم وتدبيرهم مثل الجبال، فغطوا على عيوننا، فلما أذهبهم الله في بدر صحونا. فأحيانا تقليد الأشياخ يغطي، والهوى يغطي، يعمي ويصم. نسأل الله عليه وسلم. ولا هذه الآن بعد ما جاء الله بالإسلام وصحوا الناس يرون هذه الأعمال أنها غاية الحمق وغاية السفة. الحمد لله العافية، الآن تفعل وأشد منها مثل هذه الأشياء. نعم. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه. كذلك هذا أيضا من توفيق الله للدارمي، أنه بدأ بصفة أهل الجاهلية ثم صفة النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، ماذا كان قبل البعثة صفته في وسط هذه الظلمات. نعم. أخبرنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح قال: قال كعب: نجده مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون يكبرون الله عز وجل على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة، يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام. هذا كعب الأحبار رجل صالح، وكان من أهل العلم بالكتاب الأول باليهودية وغيرها، وكان الصحابة يجالسونه، منهم أبو هريرة وحتى عمر رضي الله عنه يجالسه ويسأله، فكان عنده علم بالكتب السابقة، علم عظيم، وهو من يهود صنعاء وأسلم وحسن إسلامه هذا كعب. ونوف البكالي أيضا صاحب أخبار هو ابن زوجته، فسألوه قالوا: أنت قرأت التوراة وقرأت الإنجيل الكتب السابقة، وش مكتوب فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: مكتوب عندنا كما ذكر الله في سورة الأعراف، الذي يجدونه، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هو مكتوب بصفته، وفي آخر الفتح ذكر الله صفته في التوراة وصفته في الإنجيل. فقال: مكتوب محمد رسول الله، إثبات رسالته، لا فظ، هذه صفته، ولا غليظ، الفظاظة تكون في القلب، تكون في اللسان، والغلظ يكون في القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب، فهو ليس بفظ في ألفاظه وجافي، وليس بغليظ عليه الصلاة والسلام في قلبه، ولا صخاب بالأسواق، لا ليس له صوت مرتفع في الأسواق وفي الطرق، يمشي على الأرض هونا، ولا يجزي بالسيئة السيئة. وأثبتت الأحداث كل هذا الكلام لأن كلام الله في الكتب السابقة وصف الله في القرآن. ولكن يعفو ويغفر،

يستمع مناديهم في جو السماء، يعني المؤذن. نعم. أخبرنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية بن الوليد التميمي. هذا أيضا من كان أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون أقرب إلى صفاته. العبد إذا كان ليس بفحاش، يعني ما لسانه طيب ما بفحاش ولا صخاب في الأسواق، يعني ليس صاحب لعلعة وصوت في مكان هادئ، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، يعفو ويغفر. إذا كان العبد كاظم الغيظ ويدفع السيئة بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهو أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان حمادا، حماد صفة مبالغة، يكثر الحمد، وإذا كان يكبر الله في كل نجد، وإذا كان يحب الوضوء يتوضأ على أطرافه دائما، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإذا كان يأتزرون في أوساطهم خاصة في الإزار، وإذا كان يصفون في الصلاة كصفهم في القتال، وإذا كان بالليل له دوي كدوي النحل، وإذا كان مؤذن يسمع صوته في جو السماء، هؤلاء هم أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية بن الوليد التميمي، حدثنا بحير بن سعد. يحمدون الله، يقول في المطبوعات زيادة وضراء. نعم. عن خالد بن معدان عن زهير بن نفير الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهن ولا كسل، ليحيي قلوبا غلفا، ويفتح أعينا عميا، ويسمع آذانا صما، ويقيم السنة العوجة، حتى يقال لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله. نعم. أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي، حدثنا إسحاق بن سليمان عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن عامر قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حاجة، فمشى معه حتى دخل، قال: فإحدى رجليه في البيت والأخرى خارجة كأنه يناجي، فالتفت فقال: أتدري من كنت أكلم؟ إن هذا ملك لم أره قط قبل يومي هذا، استأذن ربه أن يسلم علي، قال: إنا آتيناك أو أنزلنا القرآن فصلا، والسكينة صبرا، والفرقان وصلا. ملك لم يره النبي عليه الصلاة والسلام قبل اليوم هذا، استأذن الملك ربه أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ملك من الملائكة العظام استأذن ربه أن يأتي ويسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم قال له هذا الكلام: آتيناك القرآن فصلا، يفصل بين الناس، والسكينة صبرا، والفرقان وصلا. الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، سواء القرآن أو غيره. قال تعالى في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. فذكر الله إنزال الكتاب، وإنزال التوراة، وإنزال الإنجيل، وإنزال الفرقان. فذكر العلماء أن الفرقان إما مثل الآيات اللي جاءت مع الأنبياء هي فرقان، وإما السنة اللي يعطوها هي فرقان، لأنها توضح الكتاب. والقرآن كذلك هو فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالفرقان كل ما يفرق بين الحق والباطل. نعم. أخبرنا مجاهد بن موسى، حدثنا ريحان هو ابن سعيد، حدثنا عباد هو ابن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة الجرشية يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك، ولتسمع أذنك، وليعقل قلبك. قال: فنامت عيناي، وسمعت أذناي، وعقل قلبي. قال: فقيل لي: سيد بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. قال: فالله السيد، ومحمد الداعي، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة. نعم. هذا المثال العظيم، السيد الله، وبنى دار وصنع مأدبة وهي الجنة، وأرسل داعي يدعو إلى المأدبة هذه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالدار هو الإسلام، والمأدبة الجنة، والله السيد، ومحمد عليه الصلاة والسلام الداعي. فمن أجاب الداعي، أجاب محمد عليه الصلاة والسلام، دخل الدار، دخل الإسلام، وأكل من المأدبة، دخل الجنة، ورضي عنه السيد، رضي عنه الله عز وجل. وكلما كانت إجابة الداعي أكمل، كلما كان رضا الله عنه أكمل، ودرجته في الجنة أكمل، وحظه في الإسلام أكمل. الناس ليسوا على درجة واحدة، على حسب إجابة الداعي. تصور هذا المثال، فإنه مثال عظيم.